بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والأخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع شرح العقيدة الوسطية أو متن العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، شرح الشيخ صالح آل الشيخ. وكما كنا قبل ذلك، متن العقيدة الواسطية متخصص في إثبات أسماء الله وصفات المولى تبارك وتعالى. طيب، ثم في الدروس الماضية تكلمنا عن رؤية المولى تبارك وتعالى، أن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى، هذا في الآخرة. وتكلمنا على أن الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وتكلمنا على أن المولى تبارك وتعالى يتكلم، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينك وبين الله ترجمان، الله سيكلمك. وأهل السنة يثبتون صفة الكلام للمولى تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. هذه في الدروس الماضية تكلمنا عنها باستفاضة جدا. تمام؟ يقول الشيخ إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، لكن بالوحي. إيه الهاشمية؟ كلام غلط. الله عز وجل يتكلم وقت ما شاء حين ما شاء سبحانه وتعالى، فلا نثبت لله العجز ونثبت لأنفسنا القدرة. فأهل السنة يثبتون الصفات للمولى تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، من غير تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تأويل ولا تحريف. ولا نقيد المولى تبارك وتعالى بعقولنا، ولا نقيد الخالق بخلقه، سمعه كسمعنا، بصره كبصرنا، كلامه ككلامنا، استوائه كاستوائنا، نزوله كنزولنا، لا. ففرق بين ذات الخالق وصفات الخالق، وفرق بين ذات المخلوق وصفات المخلوق. فصفات المولى تبارك وتعالى مطلقة، صفات الخالق مطلقة، وصفات المخلوق مقيدة. هذا أولا. يبقى المسألة ديت يا ريت نفهمها كويس جدا. لا نقيد الله بعقولنا، نقيد الله بعقولنا كما يقول الأشعرة، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض روم تنزيه. تقعد تقيد الله بخلقه، لو له سمع يبقى ودان زينا، لو له بصر يبقى بصر زينا، لو له استواء يبقى استواء زينا، ولو له نزول يبقى نزول زينا. يا أخي أنت تتكلم عن الخالق، قدرة وقوة مطلقة لله سبحانه وتعالى، فلا تقيده بإيه؟ بعقلك القاصر. عقلك هذا قاصر، فله استواء يليق به، وله نزول يليق به، وله يد تليق به، وله بصر يليق به، وله سمع سبحانه وتعالى يليق به. فلا أقيده بعقل، ولا أقيد الخالق بالمخلوق، لا أقيد الخالق بالإيه؟ بالمخلوق، ولا أشبهه بالمخلوق سبحانه وتعالى. طيب، النقطة الثانية مهمة جدا، أنك مأمور بوحدانية الله عز وجل في أسمائه وصفاته. أنت مأمور بوحدانية الله. يعني إيه بوحدانية الله؟ تجعله واحدا في أسمائه لا شريك له، تجعله واحدا في صفاته لا شريك له. يبقى دي مهمة جدا. أنت مأمور أنك تجعل المولى تبارك وتعالى واحدا في أسمائه: الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر. له أسماء تليق به سبحانه وتعالى لا شريك له في أسمائه، وله صفات سبحانه وتعالى، له صفات سبحانه وتعالى تليق به لا شريك له فيه. لا شريك لله عز وجل في أسمائه، ولا شريك للمولى تبارك وتعالى في صفاته. فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يبقى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، لا أحرف. استوى بمعنى استولى، ينزل ربنا، ينزل رحمته. تمام؟ ولا تعطيل، ما يعطلش. فالمعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، أو المجسم يعبد صنم. عطلت الصفة، ملوش سمع، ملوش بصر، ملوش استواء، ملوش نزول، عطلت صفات المولى تبارك وتعالى كما يقول الجهمية والمعتزلة، عطلت صفات الله، يبقى أنت بتعبد عدم. يبقى أنت بتعبد إيه؟ عدم. لذلك القاعدة: المعطل يعبد عدما، والممثل والمجسم يعبد صنما، يعبد ايه؟ صنم. صنم هو شكله في دماغه، له بصر وله سمع وله اذن وله قدم وله مش عارف ساق وله يد. يبقى المعطل يعبد عدما، ما اثبتش لله لا اسم ولا صفة. والممثل والمجسم يعبد ايه؟ صنما، كما سيأتي. يقول الشيخ: هذا الذي ذكره شيخ الإسلام إنما هو على وجه التمثيل وليس على وجه الحصر لأحاديث الصفات، فأكثر الأحاديث في صفات الله عز وجل، وأعظم الأبواب من الدين التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم هي أبواب العلم بالله، وذلك لأنها أفضل الإيمان. فالعلم بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله على ما يليق بجلاله وعظمته، هذا أعظم الأبواب التي جاءت في السنة. أن تعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. ولهذا قال الشيخ رحمه الله هنا: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، يعني أنه صلى الله عليه وسلم يخبر ويبلغ صفة ربه للناس، والسنة وحي من الله عز وجل، والمخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق بربه عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك. سبق أن بينا معنى هذه الألفاظ في أول شرح هذه العقيدة المباركة عند قوله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة. وبينا أن الفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة ألفاظ لمعنى واحد، كما قلت قبل ذلك. السلفية هي مدة زمانية في القرن الأول والثاني والثالث. فالذي يريد أن يتحرى الصدق ويتحرى مكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو يتبع ما في كتاب الله وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك الأشاعرة، الأشاعرة وجدوا بعد سنة 260 هجريا. طب قبل سنة 260 هجريا ما كان هناك وجود للأشاعرة؟ ما كان الإمام أحمد أشعريا ولا الإمام مالك ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أبو حنيفة، ما كان أحد من هؤلاء، ما كان أحد من هؤلاء أصلا أشعري، تمام؟ وبينا أن الفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة ألفاظ لمعنى واحد، لكن اختلفت باعتبار الصفات. فهي الفرقة ناجية يعني من النار، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة، وهي المنصورة في الدنيا والمنصورة يوم القيامة أيضا، لقول الله سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وهم أهل السنة لأنهم يتابعون السنة ولا يخرجون عنها. خلي بالكم، لأنهم يتابعون السنة ولا يخرجون عنها، وينبذون العقل فيما لا يجوز فيه إعمال العقل، ويجعلون العقل تابعا للسنة. خلي بالكم من النقطة دي، وينبذون العقل فيما لا يجوز فيه إعمال العقل. لا يجوز إعمال العقل في صفات الله، لا يجوز إعمال العقل في الغيبيات، لا يجوز إعمال العقل ولا يجوز تقديم العقل على النقل في صفات الله عز وجل خاصة، كما فعل الأشاعرة. الأشاعرة يقدمون العقل على النقل في صفات الله عز وجل. الدليل: وكل نص أوهم التشبيه أوله، كل نص أوهم التشبيه له استواء كاستواء البشر، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. النزول يبقى نزول زينا كده، لا، أول النزول يبقى نزول رحمة، نزول عقاب، نزول عذاب، نزول ثواب. وكل نص أوهم التشبيه، يبقى تحكم بالعقل في صفات المولى تبارك وتعالى، وهذا خطر عظيم. أما أهل السنة فيقدمون النقل على العقل. أنا ما أقدرش بعقلي أستوعب صفات المولى تبارك وتعالى، ما أقدرش بعقلي أستوعب صفة استواء المولى تبارك وتعالى. الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع سبحانه وتعالى. طب كيف استوى؟ الله أعلم كيف استوى، الكيفية لا أعلمها. ولذلك عندما سئل الإمام مالك، عندما دخل عليه رجل وقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه إيه بدعة. فالاستواء معلوم، والنزول معلوم، والسمع معلوم، والبصر معلوم، واليد معلومة، وكل صفات الله معلومة، والكيف مجهول. يريد نفهم الكلام ده كويس جدا. فأهل السنة لا يقدمون العقل على النقل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا يستطيع العقل أن يدركه أو أن يدركه. يبقى دي مهمة جدا، تمام؟ دي مهمة جدا. أهل السنة لا يقدمون العقل على النقل في أمور لا يستطيع أن يدركها العقل، مثل صفات المولى تبارك وتعالى. وهم أهل الجماعة لأنهم لا يرضون بالفرقة ولا الافتراق في الأبدان ولا الأديان، فأخذوا بهذا الأصل العظيم الذي هو الاجتماع في الدين والاجتماع في الأبدان، لأن الله عز وجل أمرهم بذلك في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقول الله عز وجل بعدها: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال: يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه. فالقاعدة ذكرها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومعنى هذه الألفاظ الأربعة التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل سبق بيانه في أول الشرح. تحريف: نحرف الكلم عن مواضعه، نحرف صفات الله، نحرف ما أخبرنا الله عز وجل به عن نفسه، ونعطل نعطل ذات الله عز وجل من غير صفات ولا أسماء. والتكييف: نكيف المولى في عقولنا، والتمثيل نمثله. فأهل السنة يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. طيب ليه سميت العقيدة الوسطية؟ بل هم الوسط، أهل السنة الوسط بين الإفراط وبين التفريط في مسائل الدين وفي مسائل إثبات الصفات، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط بين الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل والجهمية وأهل التمثيل المشبهة. يبقى أهل السنة وسط بين أهل التعطيل الجهمية، الجهمية لا يثبتون لا أسماء ولا صفات، يثبتون صفة الوجود المطلق فقط، صفة الوجود الإيه؟ المطلق فقط. ولذلك نحتج عليه ونقول: أنت تثبت أن الله موجود؟ يقول: نعم. طيب وأنت موجود، إيه الفارق بين وجودك ووجود الله؟ ها؟ لأن الجهمي يثبت صفة الوجود المطلق لله، نعم، يقول لك، تقول له هو موجود، يقول لك آه ربنا موجود. طب له أسماء وله صفات؟ يقول لك لا. طب هو موجود؟ نعم. طب الله موجود وأنت موجود، إيه الفارق بين وجودك وبين وجود الله؟ يقول لك: وجود الله يليق به ووجودي أنا يليق بي. طيب كذلك نقول له: اثبت الأسماء والصفات على هذه القاعدة. فالله عز وجل له ذات وصفات تليق به، وأنت لك ذات وصفات تليق بك. فهذا أهل السنة وسط بين أهل التعطيل الجهمية لا يثبتون لا أسماء ولا صفات، وبين أهل التمثيل المشبهة، يقعد يمثل زي الأشاعرة، يقعد يمثل سمعه كسمعنا، بصره كبصرنا، استوائي كاستوائنا، نزولي كنزولنا، ننفي الصفات، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض روم تنزيه. يقعد يمثل، وبعد ما يمثل ينفي صفات الله. أما أهل السنة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، بين الجبرية والقدرية. الجبرية يقول الإنسان مجبور يعمل الصالح، يعمل الحسنات أو يعمل السيئات، هو مجبور، هو مسير في كل أموره. والقدرية ينفون القدر، يعني دول لك الجبرية عكس القدرية تماما. أهل السنة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، نقول أن الإنسان مستخلف في الأرض، والله عز وجل جعل له إرادة، فبإرادته يسعى لتحصيل الحسنات، وبإرادته يسعى لتحصيل السيئات، وفي الآخرة جزاء وحساب وميزان، يحاسب العبد على أفعاله الذي فعلها بكامل إرادته المحضة. يبقى أهل السنة وسط بين الجبرية وبين القدرية، يقولون أن الإنسان مستخلف والله عز وجل أمره بأن يطيعه بأوامره، وأمره أن يجتنب ما نهاه عنه المولى تبارك وتعالى، سواء كان في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يحاسب الإنسان في الآخرة على أفعاله التي ارتكبها من محض إرادته. هذا المبحث يسمى في باب العقيدة مبحث الوسطية، ومبحث الوسطية تارة يكون بين الأديان، وتارة يكون بين أهل السنة وفرق الأمة. قال: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. والله عز وجل وصف هذه الأمة بقوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإن هذه الأمة، أعني أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي وسط بين الأمم، بين اليهود في تشدي ذاتهم، يعني عندهم تشدد كبير جدا، وبين النصارى في جفائهم وتساهلهم. فمن جهة الاعتقاد اليهود قتلوا أنبياء الله ونفوا النبوة، والنصارى أله عيسى عليه السلام وجعله ابنا لله عز وجل. يبقى أمة الإسلام وسط بين تشدد اليهود وبين تساهل النصارى. ومن جهة العبادات اليهود في الطهارة متشددون، حتى إن أحدهم إذا وقعت النجاسة على ثوبه قطع هذه البقع من الثوب، والنصارى متسهلون حتى إنه يمضي المدة من الزمان لم يتطهر، بل يتفخرون بأن فلان العابد منهم أو الراهب مر عليه 40 سنة لم يمس الماء ونحو ذلك. فوسط بين تشدد وبين تساهل. تشدد لو حصل بعض النجاسات على ثوب يقطع البقع يقطعها، وبين تساهل ممكن الواحد يقعد أسبوع 2-3 شهر شهرين، بل القساوسة عندهم يتفخرون بذلك أنه لم يغتسل مدة شهر شهرين ثلاثة. فهذه الأمة جعلها الله وسطا في الأمم، في العقيدة وفي العبادات، وكذلك في المعاملات وفي الحكم والتحكيم وما يصلح الناس به. وأهل السنة والجماعة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وسط في فرق هذه الأمة، فهم وسط بين الغلاة والجفاة، وسط بين النفاة والمجسمة والمعطلة والممثلة، وسط بين المكفرة والمرجئة. عندنا الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة على طول، الخوارج يكفرونه مرتكب الكبيرة، مجرد ما تقع في ذنب على طول تخرج من الملة. المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب، المرجئة على العكس. يا ريت نفهم المسألة دي بس كويس. المرجئة يقولك ايه؟ لا يضر مع الإيمان ذنب، طالما انت مؤمن بقلبك خلاص، لو اذنبت ذنوب الدنيا والآخرة ليس عليك شيء، هذا خطأ. الخوارج يكفرون بأقل شيء، كبيرة ارتكبت كبيرة خارج من الملة. أما أهل السنة وسط بين الخوارج وبين المرجئة، يقولون: سيحاسبك المولى تبارك وتعالى على هذا، إن شاء غفر الله عز وجل لك، وإن شاء عذبك على قدر ذنوبك، ثم يكون مآلك إلى الجنة بعد ذلك. فأهل السنة وسط بين الخوارج وبين المرجئة، فهم وسط في ذلك جميعا. وهذا يدل على أنهم محمودون بما حمد به أهل الإسلام بين الأمم. وفي قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسط يعني العدل في الخيار، أي جعلناكم أمة عدلا خيارا مختارا من بين الأمم، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهي خير الأمم التي أخرجها الله عز وجل، وقوله للناس متعلق بما قبله، يعني كنتم للناس خير أمة أخرجت. فهذه الطائفة المنصورة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة كذلك هم خير أمة أخرجت للناس، فهم خير أهل الأرض، وهم الذين امتدحهم الله عز وجل، وهم الذين وعدهم الله عز وجل في الدنيا بالنصر وفي الآخرة بالنصر والنجاة من النار، وهم الذين يوصفون بأنهم عدل خيار. فكل من التزم طريقة أهل السنة والجماعة وبعقائد الفرقة الناجية وأخذ بذلك قولا وعملا، فإنه موعود بكل خير، وهو العدل والخيار بين هذه الأمة. شرح ذلك رحمه الله في بيان وسطية أهل السنة والجماعة، فقال هم يعني أهل السنة والجماعة وسط في باب صفات الله سبحانه بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، ففي باب صفات الله عز وجل تنازع الناس، وأهل القبلة المنتسبون إلى القبلة في الصفات هل تعطل أم تثبت. فقالت الجهمية ومن تبعهم إن إثبات صفات الله عز وجل يجب أن يكون عن طريق العقل، فلا يثبتون أي صفة لله عز وجل إلا عن طريق العقل، ولهذا نفى الجهمية جميع صفات الله عز وجل إلا صفة الوجود المطلق. يبقى أرجو الانتباه إلى هذا جيدا، الجهمية نفوا صفات المولى تبارك وتعالى وهم معنا. الآن في كثير على هذا المعتقد، وقابلهم أهل التجسيم فنظروا في الصفات الوردة في الكتاب والسنة وأثبتوا ذلك على وجه المماثلة، فقالوا لا نعقل من اليد إلا أنها كأيدينا، ولا نعقل من الوجه إلا أنه كوجهنا أو كوجوهنا، ولا نعقل من الكلام إلا أنه ككلامنا إلى آخره. فأثبتوا الصفات على وجه التجسيم والتمثيل، فقالوا هو عز وجل جسم كالأجسام، وهذا نقيض قول الأولين. وهدى الله أهل السنة فأثبتوا لله عز وجل الصفات ونفوا عنه التمثيل، فقالوا نثبت صفاته عز وجل كما يليق بذاته. فكما أننا نثبت ذاتا لا كالذوات، فنثبت الصفات لا كالصفات، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل التعطيل أنواع، وأهل التمثيل أنواع، وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. فالمعطلة يعبدون عدما، والممثلة المجسمة يعبدون صنما. فالمعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. المسألة دي وصلة؟ ها، لا إله إلا الله. تمام. طيب، فالمعطلة يعبدون عدما والممثلة المجسمة يعبدون صنما، وهذا الصنم هو الذي تخيلوه في أذهانهم، صوروا صورة في أذهانهم فجعلوها لله عز وجل فعبدوا هذا الذي تخيلوه. ولهذا يقول أهل السنة المعطل يعني الذي ينفي الصفات يعبد عدما، ينفي الأسماء وينفي الصفات، هذا يعبد عدم، لأنه ليس ثم شيء موجود إلا ولا بد أن يكون له صفات، والله عز وجل متصف بصفات الكمال والجلال والجمال. قال بعد ذلك وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، وهذا الباب الذي هو باب أفعال الله يأتي بيانه حين الكلام في القدر مفصلا. ونقول هنا إن أهل السنة في باب الأفعال وسط بين الجبرية والقدرية. الإنسان مجبور؟ لا، الإنسان مش مجبور في أفعاله، الإنسان له إرادة، له إرادة يفعل بها الخيرات ويحصل بها على الحسنات، ويفعل بها السيئات أو يحصل بها أو يسعى بها إلى ما نهاه الله عز وجل عنه، وبالتالي يأخذ من وراء ذلك السيئات. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. قال قبل ذلك وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، وقال هنا بين المرجئة والوعيدية، دي مسألة مهمة. تمام. الوعيدية الخوارج، الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة. وهضرب مثال على ذلك، واحد مسلم عاصي، ما القول في المسلم العاصي؟ مسلم موحد بالله عز وجل وليس بيننا أحد معصوم، ولكنه ارتكب بعض الذنوب ومات على ذلك، فالخوارج يكفرونه، يخرجونه من الملة. طيب في الآخرة هو خالد مخلد في النار، هؤلاء هم الخوارج. ثم المرجئة يقولون لا، لا يضر مع الإيمان ذنب، طالما هو عنده إيمان خلاص. أما أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، نقول أن المسلم العاصي هو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر الله عز وجل عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه ثم يكون مآله إلى الجنة، فلا يخلد في النار إلا الذي كفر أو أشرك بالله. أما المسلم الموحد العاصي فهو تحت مشيئة المولى تبارك وتعالى. ها وصلت المسألة ديت؟ والكلام سريع ولا بطيء؟ نحن بنحمي الناس، نحن بنشرح عشان نحمي الناس من التكفير، تخيل. يعني انا بشرح، الله يرضى عنك يا احمد، احنا بنشرح ليه بقى؟ احنا بنشرح عشان نحمي الناس. بقول لحضرتك الخوارج بيخرجونهم من الملة، انت متخيل؟ فاحنا ليه بنشرح؟ عشان نبين الفهم الصحيح للشريعة الإسلامية، الفهم الصحيح للشريعة الإسلامية. لما اجي اكلم حضرتك دلوقتي واقول لك الله عز وجل خلقك وامرك باوامر وجب عليك اتباعها، ونهاك عن نواهي وجب عليك اجتنابها، ثم جعل لك يوم تلقاه سبحانه وتعالى يحاسبك فيه على ما اقترفت من حسنات ومن سيئات، عندما اخبرك بذلك هل في اشكال في ذلك؟ لا ينكر ذلك عقل. طيب لما يجي جماعة أو فرقة تقول لك لا مسلم ارتكبت كبيرة فأنت في النار خالد مخلد فيها، طب هل يستوي؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هل يستوي الموحد بالله وإن ارتكب بعض المعاصي مع الذي لم يؤمن بالله أصلا؟ هل يستوون؟ هل الاتنين يأخذوا نفس الحكم في الخلود في النار؟ المسلم الموحد العاصي مع الذي أنكر أصلا وجود الله وأشرك بالله لا يستوون. فإحنا بنرد على الخوارج، إحنا بنرد على الخوارج. طيب الخوارج موجودين؟ آه والله موجودين، وبيطلعوا على البث، والله بيطلعوا على البث، أبو دجانة وأبو خفافة ومش عارف إيه وجماعة بيت المقدس وأنصار مش عارف إيه، أيوة بيطلعوا، ولولا الحظر لذكرت هؤلاء الأسماء. طيب الأشاعرة موجودين؟ موجودين الأشاعرة موجودين ومتحكمين كمان. طيب الصوفية موجودين؟ نعم موجودين. المرجئة موجودين؟ نعم المرجئة موجودين. يقولك اعمل اذن براحتك طالما انت مؤمن بقلبك خلاص ولا يشغلك حاجة، اعصي زي ما تعصي. طب ده كلام؟ ده كلام. طب في الآخرة في حساب؟ لا لا لا، ولا حساب ولا شيء، ادي المرجئة. طب نطلع نرد ولا ما نردش؟ لازم نبين المعتقد الصحيح والفهم الصحيح للشريعة الإسلامية. معك الدستور كتاب الله وكلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر، وأنت بيدك تأخذ بناصية نفسك إلى طريق الخير، فتحرص على الصلاة والزكاة والصوم والإنفاق، وتحرص على كل أبواب البر والخير، وبيدك تأخذ بناصية نفسك إلى المعاصي. إلى الإيه؟ إلى المعاصي. طيب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الإيه؟ هم الفائزون. صح؟ يبقى لازم نكون موجودين عشان نبين ان معتقد اهل السنة والجماعة وسط بين الافراط وبين التفريط، بين الغلاة وبين الجفاة. تمام. قول وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، يريد ان اهل السنة في باب الوعيد يعني ما توعد الله به العصاة، وسط بين اهل الارجاء الذين يقولون لا يضر مع الايمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب. تمام. وبين الوعيدية الذين يقولون إذا فعل المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب خرج من الإيمان ودخل في الكفر، أعوذ بالله. والوعيدية منهم الخوارج ومنهم المعتزلة، وهو المراد بقوله من القدرية وغيرهم. القدرية يعني المعتزلة الذين يقولون إن فاعل الكبيرة خارج من اسم الإيمان. المعتزلة والخوارج يقولون إن مرتكب الكبيرة خارج وفاعل الكبيرة خارج من اسم الإيمان، وهو في منزلة بين المنزلتين، يعني المعتزلة يقولون أن مرتكب الكبيرة العاصي المسلم العاصي في منزلة بين المنزلتين. طب هو مؤمن؟ لا مش مؤمن ولا مسلم. طب هو كافر؟ لا ولا كافر، هو في منزلة بين المنزلتين. نعم راجعوا أصول المعتزلة، نعم راجعوا أصول المعتزلة. طيب في الآخرة خلي بالكم عشان في تشابه بين المعتزلة والخوارج. الخوارج يقولون على المسلم العاصي مرتكب الكبيرة هو خارج من الملة في الدنيا، في الآخرة مخلد في النار. ده الخوارج، دنيا وآخرة خرجوه من الملة. طب المعتزلة يقولك لا هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين. طب هو مسلم؟ لا مش مسلم. طب هو كافر؟ لا مش كافر. طب هو ايه يعني؟ يقولك في منزلة بين لذلك من الأصول الخمسة عند المعتزلة منزلة بين المنزلتين. في أصول الأصول المعتزلة اكتب كده على النت أصول المعتزلة، ولو كنت أنا كاذب والله ما أطلع بس تاني. اكتب كده في النت أصول المعتزلة، خمس أصول: العدل والتوحيد ومنهم منزلة بين المنزلتين. طيب هو في الدنيا لا مسلم ولا كافر، جميل، في الآخرة خالد مخلد في النار مع الخوارج. يبقى هم اتفقوا مع الإيه؟ مع الخوارج، تمام. طيب والمرجئة الذين يكون لا يضر مع الإيمان ذنب، بل فاعل الكبيرة والذي لم يفعل الكبيرة الجميع في أصل الإيمان سواء، اللي عمل الكبيرة ما عملهاش الاثنين سواء. طيب أهل السنة يقولون إيه بقى؟ أهل السنة يقولون إيه؟ انتبه بقى لكلام أهل السنة، ولو هو غلط قول لي غلط. أنا قلت لكم دلوقتي المرجئة وقلت لكم دلوقتي المعتزلة، صح كده؟ طيب شوف بقى اعتقاد أهل السنة. يقولون على الإيمان قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن ينقص بطاعة الشيطان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالمؤمن هو الذي حرص على العمل الصالح. إيه رأيكم؟ طيب يبقى الإيمان قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عندك قول باللسان واعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان. طالما عندك إيمان بالله يبقى هتحرص على أوامر الله تفعلها، وتحرص على نواهي الله فتجتنبها. يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الله أو بطاعة الشيطان. يبقى الإيمان يزيد. هو يقولك لا الإيمان واحد، إيمان إيمان واحد عند كله، عند المؤمن وعند العاصي عندهم إيمان واحد. لا الإيمان مش واحد، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هل في هذا الكلام إشكال؟ ها؟ وعليكم السلام ورحمة الله. معذرة الأسئلة، الأسئلة معلش أنا مش هقدر أجاوب عليها ما أخلص بس. تمام، في أي إشكال في الكلام ده؟ تمام الحمد لله. طيب جميل. قوله وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، يريد رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وسط في مسألة الأسماء والأحكام بين الخوارج الحرورية ومن شابههم في ذلك كالمعتزلة فهؤلاء من طرف، وبين المرجئة والجهمية ومن شابههم في الطرف الآخر. ويعني بقول أسماء الإيمان والدين مثل الإيمان مثل الإسلام والإيمان والإحسان، أو مسلم ومؤمن من أهل الوعد أو من أهل الوعيد ونحو ذلك ومثلها، مسألة الأحكام والحكم عليه أنه من أهل الدين أو أنه خارج من الدين في هذه الدنيا، وفي الآخرة الحكم عليه بأنه من أهل الخلود في النار أو من أهل الجنة ونحو ذلك. فأهل السنة لا يحكمون على المسلم العاصي بالخلود في النار، أهل السنة لا يحكمون على المسلم العاصي بالخلود في النار، تمام؟ فلا يبقى في النار مسلم موحد بالله عز وجل، لا، يعذب على قدر ذنوبه ثم يكون مآله إلى الجنة. فأهل السنة يؤمنون ويعتقدون بأن المسلم العاصي مآله إلى الجنة، إن شاء غفر الله عز وجل عنه، وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه ثم يكون مآله جنة. وهل منا وبيننا أحد معصوم؟ ممكن يتوب، نعم ممكن يتوب، المشكلة ممكن يتوب فيتوب الله عز وجل عنه، تمام. ولكن السؤال هل فينا وبيننا أحد معصوم؟ الكل يخطئ ويصيب، الكل يخطئ ويصيب، أنا أخطئ وأصيب وأنتم تخطئون وتصيبون، الكل على هذا الأمر، العصمة في الأنبياء والرسل فقط، فالكل يخطئ ويصيب، يصيب في أمور يلتمس فيها رضا المولى تبارك وتعالى، ويخطئ في أمور ويعصي المولى تبارك وتعالى في أمور، ثم يرجع ويتوب وينوب ويستغفر فيغفر المولى تبارك وتعالى له. فهذه المسائل التي تسمى مسائل الأسماء والأحكام، هذه مما كان أهل السنة رحمهم الله تعالى وسط فيها بين الغالين والجافين، لأن هذا الدين وسط بين الغلو والتقصير أو بين الغلو والجفاء. فالذين غلوا فسلبوا أسماء الدين والإيمان عمن يستحقها شرعا هؤلاء هم الحرورية والمعتزلة، والذين وصفوا بأسماء الدين والإسلام والإيمان ونحو ذلك من لا يستحقها هم المرجئة. تمام؟ يعني أهل السنة يقولون فرق بين الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام دائرة واسعة فكل الناس مسلمون، أما الإيمان دائرة أقل والإحسان دائرة أقل. فالإسلام عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. مسألة الإيمان أعلى شوية، مسألة الإيمان أعلى شوية، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، مش كل المسلمين عندهم نفس الإيمان واحد، منهم من عنده اليقين ومنهم من عنده الوهن ومنهم من عنده الشك. فكل الناس تحت دائرة الإسلام نعم، ولكن هل كل المسلمين مؤمنين في نفس درجة واحدة في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره؟ الجواب لا. ثم الإحسان دائرة أقل، الإحسان دائرة أقل، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه. طب مين فينا على هذه الدرجة في كل أقواله وفي كل أفعاله يعبد الله كأنه يراه؟ أنت في كل حالك كأنك شايف ربنا، فلا ترتكب أي معصية. ها مين فينا؟ يبقى نفرق بين درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان. المرجئ لك لا، الثلاثة واحد. المعتزلة ينفون الثلاثة. شوف اللغبطة. المرجئ لك لا، الإسلام والإيمان والإحسان واحد. المعتزلة ينفون. ارتكبت معصية خالد مخلد في النار، يلا اقعد في قعر جهنم، لا حول ولا قوة إلا بالله. إنما أهل السنة يقولون الإسلام دائرة أوسع، الإيمان أقل شوية، الإحسان أعلى شوية. أن تصل لمرحلة تعبد الله كأنك ترى دي مسألة غالية شوية، مسألة عالية، عايزة إيمان وعايزة يقين وعايزة عمل صالح وعايزة حرص على الخيرات وعايزة أمور كثيرة جدا. البث متوقف وفيكم بركة أحمد. طب حد يخبرنا على اليوتيوب يا جماعة، معلش حد يخبرنا سريعا كده على اليوتيوب. لو حد على اليوتيوب يخبرنا بالله عليكم متوقف ولا خلاص؟ فاضل خمس دقايق امامش. كان دلوقتي لا، مش على التيك توك هنا البث قطع. طب ليه قطع؟ طيب نكمل، معلش نكمل عشان بس ننتهي. طيب وأصل هذه المسألة مبنية على اعتقاد الحرورية والمعتزلة والمرجئة والجهمية. طيب الحمد لله. فلا بد من معرفة اعتقاد في هذه المسائل. أولا الحرورية ويربهم الخوارج، وهم منسوبون إلى موضع تجمعوا فيه أول ما خرجوا على علي رضي الله عنه. الخوارج خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه، لذلك سمي خوارج. ومنهم هؤلاء القوم الذين يدعون مظلومية قتل الحسين وسيدنا علي، وهم من تسببوا في ذلك. تمام؟ والخوارج كفروا بالمعصية وكفروا بالذنب، فالمعصية التي هي من الكبائر من فعلها عندهم كافر خارج من الملة يطلق عليه اسم الكافر في الدنيا وفي الآخرة خالد في النار أبدا مثل سائر الكفر. ثانيا المعتزلة الذين يعتقدون أن فعل الكبيرة في الآخرة حكم أنه من أهل النار خالدا مخلدا فيها، وفي الدنيا يقولون لا نعطيه اسم الإيمان ولا نعطيه اسم الكفر. تمام؟ البث على البرنامج الأحمر. يبقى خلوا بالكم، شفت الخوارج خرجوا من الملة دنيا وآخرة، المعتزلة في الدنيا قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، في الآخرة اتفقوا مع الخوارج. ولا نسلب عنه في الدنيا اسم الإسلام جملة، وإنما نقوله في منزلة بين المنزلتين، وهذه المنزلة هي التي ابتدعها المعتزلة عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء. المعتزلة سمي معتزلة من واصل بن عطاء، كان في مجلس الحسن البصري واعترض الحسن البصري في مسألة فاعتزلهم، اعتزل مجلس الحسن البصري رحمه الله، فقال الحسن البصري اعتزلنا واصل، اعتزلنا ايه واصل، فسموا المعتزلة من اعتزال واصل بن عطاء، واجتمع عليه عمرو بن عبيد بعد ذلك اعتزل مجلس الحسن البصري. يبقى عرفت دلوقتي لماذا سمي المعتزلة، وقالوا ان فاعل الكبيرة ليس كما تقول الخوارج كافر في الدنيا، وليس كما يقول المرجئ انه لا يضر مع الايمان ذنب، ولكنه في الدنيا ليس من اهل الايمان وليس من اهل الكفران، بل هو فاسق يطلق عليه اسم الفسق. وهل هو فاسق مؤمن؟ قالوا لا، لان اسم الفسق الذي هو الكبيرة يخرجه من مسمى الايمان الى منزلة بين المنزلتين، وهذا غلو في مسألة فاعل المعصية او فاعل الكبيرة، لأن الكبيرة من كبائر الذنوب إذا فعلها العبد فإن الأدلة دلت على أنه لا يخرج من اسم الإيمان ولا يدخل في اسم الكفران، بل هو جامع بين الإيمان وبين الإيه وبين الفسق. فهذه المسألة مهمة، ووسطية أهل السنة والجماعة فيها أن لا يطلق القول باسم من أسماء المعين، حتى لا يعني نطيل عليكم. طيب، وأول ما حصل الخلاف من الخوارج في هذه المسألة فأنهم قالوا هؤلاء كفار لأجل الحكم، ثم ناقضهم طائفة فصار عندنا طوائف أربعة. في أول الأمر الخوارج، يبقى أول الأمر الخوارج الذين كفروا علي رضي الله عنه، والرافضة الذين ألهوا علي. يبقى الخوارج كفروا سيدنا علي، والرافضة ألهوا سيدنا علي، والمرجئة الذين أرجوا، والنصيبة الذين ناصبوا عليا بالعداء، أي عدوا يعني ألموا ورفع راية العداء لسيدنا علي رضي الله عنه. يبقى سريعا يا جماعة، أهل السنة وسط، أهل السنة وسط بين الغلاة وبين الجفاة، أهل السنة وسط بين الغلاة وبين الجفاة في مسائل كثيرة من مسائل الدين، كما قلنا في مسألة المسلم العاصي أو مرتكب الكبيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.